الموافقة إيش هو؟ هو إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به، يعني الشرع يأتي فيصدق بشيء، يعني منطوق يعني مذكور، منطوق يعني مذكور، يأتي الشرع ويذكر شيء معين لا نسميه منطوق، ثم نأتي نحن إلى شيء لم يتكلم عنه الشرع ونعطيه نفس المفهوم. لذلك قلنا أن هذا هو القياس، يعني قلنا هذا هو القياس بعينه، هو أنك أنت تأتي إلى شيء تحتاج إليه مثل المخدرات أو الخمور بأنواعها الموجودة الآن، فهذه عندها حكم الخمر الذي عاصت العرب لأنه وجود نفس السلف أو نفس العلم وهي تغيير العقل والذكاء، وهذا هو المقصود في المفهوم. طبعا أنا من حمس قلت معكم لأني نعرف أن هذه المسألة تكرار وتكرار وتكرار لا القياس لا يتأثر القياس لا نتكلم عنه في المحل القياس في بعض الزيادات. طيب هذا المفهوم نحن نفهمه من ايش؟ من النص، من المنطوق. هناك شيء اخر سيتكلم عنه الشيخ الان يبينه ويسميه العلماء اصول الفقه الدلاله. نعم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ما الدليل من كتاب الله؟ وما دليل سنة الأول؟ لا هذا مرة بعد، هذا دلالة دليل الإطلاق، قرأناه، وما الدليل من كتاب الله؟ وما دليل سنة الأول؟ كل هذا مفهوم المخالف، نعم. ومن أصوله التي بها يقول تنبيه القرآن وسنة الرسول، ومن أصوله التي بها يقول تنبيه القرآن وسنة الرسول، هذا مفهوم الموافق، نعم. وحجة لديه مفهوم الكتاب. ايوه سنه الهادي وسنه من سنه الهادي الى نهج الصواب. طيب وحجه لديه مفهوم الكتاب وسنه الهادي الى نهج الصواب، يعني من الادله مفهوم الكتاب ويقصدون به هنا الدلاله. علماء اصول الفقه يسمونها الدلاله، والدلاله عندنا نوعان: دلاله اقتصاد ودلاله اشاره. سميها الفقهاء ثلاثة انطلاق وثلاثة إشارة، أعطيكم الفرق بينهم من الميزان ومن العدد. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل كل من سافر عليه القضاء؟ الآية تقول هذا صح؟ الآية ماذا تقول؟ فمن كان مريضا أو على سفر فعدة، يعني تمرض ولا ما تفطرش ترجع. هذه الآية العلماء الآية في ظاهرها لا هو المقصود، تمام؟ الآية السبب صار المسافر والصائم يرجع. هكذا الآية هكذا الله هذه رحمة. هكذا الآية قال العلماء: هذا هو نسميه دلالة الاقتصاد، يعني فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر. فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. إذا هنا لابد من تقدير جنبك فأفطر حتى يصبح الحكم سليم. هذه نسميها دلالة الاقتضاء، يعني لا يستقيم الكلام إلا منه. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من من أيام الوحي. بناء على هذه الآية بهذه الطريقة بدون تفصيل يكون كل من سافر يقصد هذا غير صحيح. ايوه فقال العلماء لا بد من تقديم كلمه هنا فمن كان مريضا على سفر تاخر اذا الدوله تشتم لا شيء عليه وصومه صحيح وهذا من تقديم دلاله الاقتضاء يعني ان الكلام لا يمكن ان يكون صحيح الا تقدم له شيء إذا كان في الذهب ومثله قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانفجر كيف تجهل يعني فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فضرب لا بد من تقديم كلمة فضرب حتى تكون الآية تكون الدليل وهذه هي دلالة الاقتضاء يعرفها العلماء بأنها توقف الكلام توقف صدق الكلام أو صحته على تقدير محدود توقف صدق الكلام أو صحته على تقدير محدود هذا ليس درسا فقهيا هذا ليس درسا فقهيا هذا درس لكن هذا درس علمي بمعنى انه جاء المعلم يقول للفتاوى والفقه والكلام الكلام عن الفقه لان مقصود هو الفقه لكن لما شاع بين الناس الكلام عن الادله والكلام عن الدليل وقال الله الثاني هو العلم عن الدليل فقلت انا نسالك سؤال واحد تستطيع تقول لي هذا الدليل في اي علم يمكن انك تمشي تمشي ولا تمشي في الدليل وانت وشريك فالان هذه هذه هذه هذه لكل من يريد ان يفتح كتاب في البيت ويقرا كتاب كل من يريد ان تكون عنده معلومه ولو مبسطه في علم الفقه من يجوز شروحه يقرا في شروحه معناها ما عندوش حتى علاقه باليقرا فيه ونحاول نخرج شويه من الكلام هذا لان هذا الكلام المنتشر بين علماء الشريعه طيب هذه نسميها دلاله الاقتضاء وهي ان الكلام لا يكون صحيحا الا بالتقدير مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين قال اما صوره الصلاه ام نسيت يا رسول الله فماذا قال النبي كل ذلك لم يقع هو وقع ولا لم يقع فقال العلماء كل ذلك لم يقع اي في ظنه وقع كل ذلك لم يقع في ظنه يعني في ظن النبي صلى الله عليه وسلم لحد الظن لم يقع يعني إذا أردت القيامة الطلب. طيب هذا المسمين جلالة الاختفاء. النوع الثاني هو دلالة الإشارة. دلالة الإشارة هو فهم الحكم من كلام الشارع مع غير قصد المتكلم له. من كلام الشارع مع غير قصد المتكلم له. يعني الشرع تكلم عن شيء ونحن فهمنا هذا الشيء وفهمنا معه شيء آخر، لكن الشرع لما جاء قصد شيء معين. مثل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليلة الصيام متى تدري؟ عند الفجر. هذه الآية على ماذا تتكلم؟ على جواز اجتماعي في ليلة مرة. قال العلماء هذه الآية تدل أيضا على صحة صوم الجنب. على صحة صوم الجنب، كيف تدل على صحة صوم الجنب؟ أن امرأة تزوجت ثم ولدت لستة أشهر. فأمر بها عثمان أن تنزل. لا ولدت لستة أشهر. فأمر بها عثمان أن تجلب. فقال علي رضي الله عنه: أما تقرأ كتاب الله؟ فقال: وما لك؟ فقال: ألم يقول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا؟ وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا فرحت 30 من 24 بقي 6 أشهر، فذاك أقل أمد الحمل. فقال عثمان: اللهم إني أعوذ بك من معضلة ليس لها أبو الحسن، فحب رضي الله عنه جميعا. فهنا استنباط علي رضي الله عنه 6 أشهر، هل هو في نفس الطريق؟ لا. هل هو بدلالة الصغر؟ لا، وإنما هو بدلالة إشارة. طيب ما الفائدة من معرفة هذا دلالة الصغر ودلالة الإشارة وتقديم أيضا دلالة أخرى ما دلالة الإيمان؟ ما الفائدة؟ لا ذاك هناك الدورة، لكن ما الفائدة من معرفته؟ الفائدة من معرفته هو الترجيح عند التعارض. يعني إذا تعارض عند الحب استنبطته بدلالة الاختلاف، وتعارض عند الحب استنبطته بدلالة الإشارة، فماذا تقدم؟ ليش؟ تتدور لابد تعرف هو ليش، وإلا تولي معلومات مزيفة كما تلقاها دورات الأسئلة وكما ليش دلالة صح هو دلالة الاختبار. لماذا؟ ما هو تعريف دلالة الاختبار؟ أيوة ذاك الأخير دلالة الاختبار هو شيء مقصود من الشرع في النص، هو شيء موجود بالنص ابتداء الشرع أراده، بينما دلالة الإشارة هو شيء ثانوي. لا هو ثانوي، هو مفهوم من النص لكنه ثانوي غير مقصود، بينما دلالة الاتباع هو أمر مقصود، ويقدم المقصود على غير المقصود. ولذلك دلالة الاتباع في كلام كثير بينها وبين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وهذا سنتكلم عنه عندما نتكلم عن الترجيح. طيب هذا دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، واضح الفرق بينهم؟ إذا يكون الموضوع جزئي طيب. طيب نعم. وحجة لدي مفهوم الكتاب من سنة الهادي إلى نهج. طيب وحجة لدي مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا نوع آخر من الدلالة ونسميه دلالة الإيمان، وتسمى أيضا دلالة التنبيه. دلالة الإيمان ودلالة التنبيه. ما المقصود بدلالة الإيماء أو دلالة التنبيه؟ كلهم واحد. التنبيه دخل عليه الشرع